يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. مر معنا في هذه الصفحة بعض الأشياء ننبه عليها. قلنا ولئن متتم أو قتلتم بضم الميم، هكذا رواها حفص رحمه الله تعالى بضم الميم. العرب منهم من يقول ما مت ومنهم من يقول مت بضم الميم أو بكسرها، فرواها لنا حفص بسنده إلى رسول الله متتم بضم الميم، ورواها لنا نافع رحمه الله سواء من روايته قالون أو من روايته ورش متتم بكسر الميم. فإذا سمعتم أحد من إخواننا في تونس أو ليبيا أو الجزائر أو المغرب العربي على بشكل عام يقرأ متتم فلا تظنوه خطأ بل هو صحيح. قوله فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما هذه الماء هنا ما يعني أهل النحو يعربونها زائدة للتوكيد، زائدة من حيث الإعراب يعني، لكن لها معنى بلاغي وهو توكيد المعنى، توكيد المعنى. فبما رحمة أي فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم صلى الله عليه وسلم. لما وقفنا قلنا وشاورهم في الأمر، في الأمر هنا اجتمع ساكنان ميم ساكنة وراء ساكنة، فعلينا عندما نقف على هذه الكلمة أن نعطي كل من الميم والراء حقه من حيث الصفات دون أن تتأثر الميم بالحركة، تبقى ساكنة هكذا. وشاورهم في الأمر، في الأمر، فننتقل من ميم ساكنة إلى راء ساكنة بهدوء ورشاقة من غير تكلف. وما كان لنبي أن يغل، أرجو أن تنتبهوا إلى هذه الكلمة، وما كان لنبي أن يغل. الغلول هو أخذ شيء من الغنائم بدون حق، بدون وجه حق، أخذ شيء من الغنائم في الحرب بدون وجه حق، هذا هو الغلول. فقال الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل، يعني أن يأخذ شيئا من الغنائم بغير وجه حق. ورواها لنا نافع رحمه الله وما كان لنبي أن يغل، يعني أن يؤخذ من الغنائم شيء بدون معرفته وبدون إذنه، فتغله أنصاره ورعيته، تغل النبي. فلذلك جاء على قراءة نافع بصيغة المبني للمجهول أن يغل، وأصلها أن يغلل بوزن يفعل. فإذا لا النبي يأخذ من الغنائم بغير وجه حق، ولا أنصاره وأتباعه يأخذون من الغنائم بغير علمه وبغير إذنه صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق بين قراءة أن يغل وقراءة أن يغل. الشاهد الله يسلمكم لما نقف عليها أن يغل لا يغل لا لامان، لكن لما نقف لا نستطيع أن ننطق لامين ساكنتين متتاليتين، لأن اللام الأولى ساكن أصالة أن يغل لا، فالثانية مفتوحة، هذه المفتوحة لما نقف عليها تسكن، فيتعذر على الإنسان النطق بلامين متتاليتين ساكنتين. لذلك كانت العرب تستعيض عن ذلك وكأنه حدث نقص في القراءة أو في التلاوة، نقص حرف، يستبدلون ذلك بالضغط، الانتقال بضغط من الحرف قبل الأخير عندما نتجه منه إلى الأخير هكذا. وما كان لنبي أن يغل، يغل كما نقول مثلا يصلون على النبي السامري لما خلقت بيدي، فهكذا يقفون عليه عليها بهذه الطريقة بشيء من الآن يسمى في علم الأصوات الحديث النبر، من أحب أن يسميه نبرا فليسمه، من أحب أن لا يسميه كذلك فليقول البيان، بيان التشديد، بيان الوقف على المشدد كما ذكر أئمتنا القدامى، ومنهم مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله تعالى أن يغل، وهكذا قرأنا على كل الشيوخ. لا يصح أن يقول القائل وما كان لنبي أن يغل، يغل هكذا بوزن يفل لا يصح، لابد أن يقول أن يغل، فيقف ينتقل من الغين إلى اللام بهذا الضغط الذي شرحته. ما أظن بقي شيء يعني يحتاج إلى تعليق، الأمور الأخرى سهلة، ما في صفحة إن شاء الله تعالى أمورها سهلة. إذن هذا ما يتعلق بالتلاوة المنهجية لهذه الصفحة، وسنأخذ المادة العلمية التي علينا، وبعد ذلك إن شاء الله نستمع إلى بعض الفيديوهات التي أرسلتموها إلى موقع القناة، ونعلق على ما يحتاج عليه من تعليق، ثم نفتح باب الاتصال لمن أراد منكم أن يعرض تلاوته فحياكم الله. الآن نبدأ بالمادة العلمية، وكان الحديث قد وقف بنا في الحلقة الماضية في باب هاء التأنيث، وأذكر من أجل الإخوة الذين لم يسمعون في الحلقة الماضية أن هاء التأنيث هي التاء المربوطة التي تلحقها العرب في آخر الأسماء للدلالة على أن هذه الأسماء مؤنثة، فأغلب العرب يجعلونها في الوصل تاء وفي الوقف هاء، إلا أن بعض القبائل يجعلونها تاء في الوصل وفي الوقف، يجعلونها تاء في الحالين، ومنهم قبيلة طي وقبيلة حمير. فعلى لهجة هؤلاء القوم كتبت بعض الكلمات في القرآن العظيم أمام النبي صلى الله عليه وسلم عند الكتبة الأولى بين يديه صلى الله عليه وسلم، كتبت كذلك بعض المواضع، وانفض المجلس النبوي والنبي صلى الله عليه وسلم راض عن هذه الكتابة. لذلك ساداتنا القراء يتبعون رسم المصحف لأنهم يعتبرونه توقيفيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحي. فهذه الهاءات التأنيث التي رسمت تاء، حفص رحمه الله كان يصلها تاء ويقف عليها تاء اتباعا للرسم. فبدأنا بسرد الأبيات الباب هاءة التأنيث التي جمع فيها إمامنا الجزري هذه الكلمات، ووصل بنا الحديث إلى البيت 97 الذي يقول فيه إمامنا الجزري رحمه الله وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص. نعيد البيت، وامرأة يوسف، ما معنى وامرأة يوسف؟ هذه يوسف مر معنا نظائرها، وأذكركم بذلك، هي اسم منصوب بنزع الخافض، وأصل الجملة وامرأة في يوسف أو في سورة يوسف، وامرأة في سورة يوسف. فهذه الكلمة لما حذفنا منها في، صارت يوسف التي كانت مجرورة بفي انتصبت، وباعتبار أن كلمة يوسف ممنوعة من الصرف فلا تظهر عليها الكسرة، فآخرها فتحة سواء كانت مجرورة بفي أو منصوبة بنزع الخافض، فعلى الحالتين آخرها فتحة. وامرأة يوسف، هل عرفنا ما معنى وامرأة يوسف؟ يعني وامرأة في سورة يوسف، ليس كما أسمع من بعض الطلاب وامرأة يوسف، امرأة يوسف كأنك عم تقول زوجة يوسف، ليس الأمر كذلك أيها الإخوة. وامرأة في يوسف يعني في سورة يوسف. إذن أينما جاءت كلمة امرأة في سورة يوسف طالما أنها مضافة إلى زوجها فهي بالتاء المبسوطة. عندي أنا مشكلة في الكمبيوتر الآن، إن شاء الله يعني أعيده بإذن الله تعالى. فهذا البيت قال فيه إمامنا الجزري أن امرأة في سورة يوسف مبسوطة أينما جاءت. امرأة العزيز، أضيفت كلمة امرأة إلى اسم ظاهر، إلى اسم ليس بضمير، اسم ظاهر، فالمضاف والمضاف إليه هو علامة أن هذه التاء مبسوطة، وأسلفت ذلك في الحلقة الماضية، قلت إن سئلنا عن كلمة هل هي مبسوطة أم لا فإننا ننظر إليها، هل هي مضافة إلى اسم ظاهر، فإن كانت مضافة إلى اسم ظاهر نبحث في الأبيات، قد نجدها فتكون مبسوطة وقد لا نجدها فتكون مربوطة. أما إن لم تكن مضافة إلى اسم ظاهر مباشرة نحكم عليها أنها مربوطة، كقوله تعالى مثلا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. نأخذ فاصلا أيها الإخوة، وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. كنا نتكلم عن البيت 97 من منظومة المقدمة في التجويد، الذي يقول فيه إمامنا الجزري رحمه الله وامرأة يوسف عمران القصص تحريم، ثم قال معصية بقد سمع يخص. في هذا البيت ذكر إمامنا الجزري رحمه الله أن كلمة امرأة جاءت في هذه السور الأربعة، يوسف عمران القصص تحريم، يعني سورة التحريم، جاءت إن كلمة امرأة في هذه السور الأربعة مبسوطة بالتاء المبسوطة، وطبعا كلها جاءت مضافة إلى اسم ظاهر. أما سورة يوسف فنرى على اللوحة التعليمية التي معنا في حلقة اليوم، سورة يوسف جاءت امرأة في سورة يوسف في موضعين، وذلك في الآية 30 والآية 51. في الآية 30 قوله تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، وفي الآية 51 قوله تعالى قالت امرأة العزيز. هذه الكلمة امرأة لو اضطررنا أو سئلنا كيف نقف عليها اضطرارا أو اختبارا، نقف عليها امرأة، امرأة بتاء مبسوطة هكذا. إذن جاءت كلمة امرأة في سورة يوسف في موضعين كلاهما تاؤه مبسوطة. ننتقل إلى الموضع الثاني في سورة عمران، وهي سورة آل عمران في الآية 35 قوله تعالى إذ قالت امرأة عمران. لو اضطررنا نقف عليها إذ قالت امرأة هكذا بتاء مبسوطة. ننتقل إلى الموضع الذي بعده وهو سورة القصص الآية 9 قوله تعالى وقالت امرأة فرعون. أيضا لاحظوا بأن هذه الكلمة جاءت مبسوطة، فلو اضطررنا أو سئلنا نقف عليها وقالت امرأة هكذا بتاء مبسوطة. السورة الرابعة والأخيرة وهي سورة التحريم كما نرى على اللوحة، جاءت في كلمة امرأة فيها في ثلاثة مواضع، الموضعان الأولان في الآية 10 وهو قوله تعالى امرأة نوح وامرأة لوط، والموضع الثالث في الآية 11 وهو قوله تعالى امرأة فرعون. وهذه المواضع الثلاث في سورة التحريم تاؤها مبسوطة، فلو سئلنا أو اضطررنا نقف عليها امرأة. هذا ما يتعلق بكلمة امرأة. ننتقل الآن إلى الكلمة التي بعدها في البيت نفسه، وهي قوله تعالى معصية. جاءت كلمة معصية في سورة، قال معصية بقد سمع يخص. قد سمع إشارة إلى سورة المجادلة، يقال المجادلة أو المجادلة، المجادلة بمعنى المصدر، والمجادلة هي المرأة المجادلة التي كانت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن زوجها وطلاقها منه. معصية بقد سمع يخص. إذا نرى على اللوحة جاءت معصية في سورة المجادلة في موضعين، الموضع الأول في الآية 8 ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، والموضع الثاني في الآية 9 فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ونلاحظ بأن كلتا الكلمتين تاؤها مبسوطة، فلو اضطررنا أو سئلنا نقف عليها ومعصية هكذا بتاء مبسوطة. هذا ما يتعلق في البيت 97. ننتقل إلى البيت 98 وهو قول إمامنا الجزري شجرة الدخان سنت فاطري كلا ولم فاري وأخرى غافري. أيضا تكلم الجزري في هذا البيت كما نرى على كلمتين، الكلمة الأولى هي كلمة شجرة، أين جاءت في القرآن العظيم مبسوطة وأين جاءت مربوطة، والكلمة الثانية هي كلمة سنة، هل جاءت سنة بالهاء أم بالتاء؟ فقال رحمه الله شجرة الدخان. فلما قال شجرة الدخان بيّن بأن كلمة شجرة في سورة الدخان والدخان بالتاء المخففة. نسمع من بعض إخواننا يقولون الدخان بتشديد الخاء، لا يصح هذا أيها الإخوة، وإنما هي الدخان. شجرة الدخان يعني كلمة شجرة المذكورة في سورة الدخان، وهي قوله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، نسأل الله العافية لنا ولكم. شجرة الزقوم، هل لاحظتم كيف هي مضافة إلى اسم ظاهر وهو كلمة الزقوم؟ فلو اضطررنا أو سئلنا كيف نقف على هذه الكلمة، نقول إن شجرة هكذا بتاء مبسوطة، وما عدا موضع سورة الدخان فأي شجرة نراها في القرآن هي مربوطة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذه نقف عليها تحت الشجرة بالها. والشجرة الملعونة في القرآن أيضا نقف عليها والشجرة، نعم، فقط في سورة الدخان. أما كلمة سنة فجاءت مبسوطة في هذه السور التي ذكرها إمامنا الجزري بقوله سنة فاطري كلا. المقصود نعود إلى اللوحة كما نرى الآن، شجرة الدخان، وذلك في الآية 43 من سورة الدخان، قوله تعالى إن شجرة الزقوم وشرحتها الآن. وننتقل إلى كلمة سنة في سورة فاطر الآية 43، قوله رحمه الله سنة فاطر كلا. ما معنى كلا؟ لأن كلمة سنة أيها الإخوة كما نرى الآن أمامنا على اللوحة جاءت في الآية 43 ثلاث مرات، وكل هذه المرات الثلاث تاؤها مبسوطة، لذلك قال رحمه الله سنة فاطري كلا، يعني في كل مواضع سورة فاطر في الآية 43. فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أي سنة من هذه السنن في سورة فاطر لو سئلنا عنها هل كيف هي أو قيل لنا قف عليها، نقول إلا سنة، فلن تجد لسنة هكذا بتاء مبسوطة اتباعا للرسم. ثم قال رحمه الله ولنفالي، وذلك في الآية 38 من سورة الأنفال كما نرى أمامنا على اللوحة، وهو قوله تعالى فقد مضت سنة الأولين. فقد مضت سنة الأولين، سنة الأولين مضاف ومضاف إليه. فلو اضطررنا أو سئلنا كيف نقف عليها، نقول فقد مضت سنة هكذا بتاء مبسوطة. ثم قال رحمه الله وأخرى غافري. أخرى غافري يعني في الآية الأخيرة من سورة غافر، وهي قوله تعالى في الآية 85 سنة الله التي قد خلت في عباده. سنة الله التي قد خلت في عباده، قد يظن الناظر في البيت قوله أخرى غافري يعني هناك واحدة أخرى في سورة غافر في أول السورة، ليس الأمر كذلك أيها الإخوة. في غافر موضع واحد جاءت فيه كلمة سنة وهو في الآية الأخيرة منها، فقوله رحمه الله وأخرى غافري فقط لبيان الموضع، لبيان الموضع، ليس معنى هذا أنها في الآية الأخيرة من السورة، ليس معنى هذا أن هناك أكثر من سنة في سورة غافر والمبسوط منها هو الموضع الأخير، ليس الأمر كذلك. ليس في سورة غافر كلمة سنة إلا في الآية الأخيرة منها في الآية 85، وهي كما ذكرت الآن مبسوطة. هذا ما يتعلق بالبيت 98. ننتقل إلى البيت 99 الذي يقول فيه إمامنا الجزري قرة عين جنة في وقعت فطرة بقية وابنة وكلمة. ذكر رحمه الله في هذا البيت ست كلمات، الكلمة الأولى قرة، الثانية جنة، الثالثة فطرة، الرابعة بقية، الخامسة ابنة، السادسة كلمة. فأين هي مبسوطة؟ نرى كما يقول إمام الجزري قرة عين. قلت أيها الإخوة وأذكركم دائما أن إمامنا الجزري أحيانا يقيد باسم السورة، فيقول مثلا شجرة الدخان فهنا قيدها باسم السورة، وأحيانا يقيد الكلمة المطلوبة بكلمة قرآنية قبلها أو بعدها تدخلها وتخرج ما عداها من المواضع. فقوله رحمه الله قرة عين بين بأن قرة التي تاؤها مبسوطة هي التي جاء بعدها كلمة عين، وذلك في سورة القصص فقط، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، قرة عين التي بعدها كلمة عين. فلما قال إمام الجزري قرة عين، من الذي خرج؟ خرج قرة أعين، قرة أعين شيء، قرة عين شيء. إذن المبسوط في القرآن العظيم فقط قرة عين. نستطيع أن نرى ذلك على اللوحة التعليمية في البيت 99، قوله رحمه الله قرة عين القصص، القصص الآية 9 كما نرى أمامنا، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، هذه المبسوطة. نرى في اللوحة أيضا بخلاف قرة أعين في الفرقان الآية 74، وبخلاف من قرة أعين في السجدة الآية 17، فإنهما مربوطتان، فإنهما مربوطتان. إذن لو سئلنا عن موضع القصص كيف نقف أيها الإخوة؟ وقالت امرأة فرعون قرة، هكذا. ولو سئلنا عن موضع الفرقان قرة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة، ولا نقول قرة لأنها بعدها أعين وليس عين، هكذا كتبت، الله أعلم ما الحكمة من ذلك. ننتقل إلى الكلمة التي بعدها في البيت، وهي قوله تعالى جنة في وقعت. قوله رحمه الله جنة في وقعت، كلمة وقعت إشارة إلى سورة الواقعة، قال تعالى في مطلع سورة الواقعة إذا وقعت الواقعة، فقال إمامنا الجزري جنة في وقعت، يعني جنة في السورة التي فيها كلمة وقعت، وهي كلمة، وهي سورة الواقعة الآية 89، قوله تعالى كما نرى على اللوحة فروح وريحان وجنة نعيم. فلو اضطررنا أو سئلنا نقول فروح وريحان وجنة، هكذا بتاء مبسوطة اضطرارا أو اختبارا. ثم قال إمامنا الجزري رحمه الله كما نرى على لوحة فطرة، ولم يقيدها بشيء، لا قيدها بسورة ولا قيدها بكلمة قرآنية أخرى تدخلها وتخرج ما عداها. لما؟ لأنه ليس ثمة غيرها في القرآن العظيم. فطرة جاءت مرة واحدة في القرآن العظيم، وهي في سورة الروم الآية 30، قوله تعالى فطرة الله، فطرة الله. فلو وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا نقول فطرة، فطرة، هكذا بتاء مبسوطة. ثم قال إمامنا الجزري بقية، هذه بقية انتبهوا لها على اللوحة، المقصود بها قوله تعالى في سورة هود الآية 86 بقية الله خير لكم، بقية الله، هل لاحظتم كيف أنها مضافة ومضاف إليه؟ بقية لو وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا بقية، بخلاف وبقية مما ترك آل موسى في سورة البقرة، وبخلاف أولو فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية في هود الآية 116. هذان الموضعان مربوطان. كيف عرفنا أنهما مربوطان مع أن الجزري رحمه الله لم يقيد كلمة بقية في البيت، وإنما قال بقية، لم يقيدها لا بسورة ولا بموضع. عرفنا ذلك أيها الإخوة أن كلمة بقية جاءت في القرآن العظيم في هذه المواضع الثلاثة، موضع هود 86 وهو المضاف بقية الله خير لكم، وموضع البقرة منون وبقية، وقلنا بأن المنون مربوط لأنه غير مضاف، وكذلك أولو بقية في سورة هود. إذن هكذا عرفنا أن المقصود بقية الله في سورة هود، وخرج الموضعان الآخران. لما؟ لأنهما ليسا مضافين. ثم قال إمامنا الجزري رحمه الله كما نرى على اللوحة وابنة، وابنة، وذلك في سورة التحريم الآية 12 قوله تعالى: ومريم ابنة عمران. ومريم ابنة عمران، لاحظوا بأن ابنة عمران مضاف ومضاف إليه، كلمة ابنة أضيفت إلى كلمة عمران. فابنة لو وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا نقول ومريم ابنة، ومريم ابنة، هكذا بتاء مبسوطة اضطرارا أو اختبارا. الآن انتبهوا إلى الكلمة الأخيرة في البيت وهي كلمة كلمة، قال الجزري رحمه الله: وكلمة أوسط الأعراف. يعني كلمة كلمة التي جاءت في سورة الأعراف في منتصف السورة، أيضا هنا قوله أوسط الأعراف لبيان الموضع، وليس معنى هذا أن في سورة الأعراف ثلاث مواضع أول وثاني وثالث والمقصود الأوسط، ليس الأمر كذلك. أوسط الأعراف فقط قال أوسط الأعراف ليبين مكانها في السورة، وهي قوله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، في الآية 37 بعد 100، واتفق القراء العشرة على قراءتها بالإفراد. ما معنى ذلك؟ يعني ليس ثمة أحد من القراء العشرة يقرأ وتمت كلمات ربك الحسنى على بني إسرائيل، كلمات بالجمع لم يقرأها أحد، كل القراء قرأوها بالإفراد. لأنني ذكرت لكم في بداية الباب أن هذا الباب فيه كلمات مفردة اتفق القراء على قراءتها بالإفراد، وكلمات اختلفوا فيها بين الإفراد والجمع سيأتي ذكرها الآن إن شاء الله تعالى. إذن كلمة كلمة في وسط الأعراف في الآية 137 قوله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى، لو وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا نقول وتمت كلمة، هكذا بتاء مبسوطة كأي تاء مبسوطة. هذا ما يتعلق بالكلمات المفردة أيها الإخوة. ثم انتقل إمامنا الجزري إلى أمر ما أدري كأن الوقت يتسع أم لا، لأنه يعني هو بحاجة إلى شرح، ولكن الأولى أن نأخذه حتى ننهي هذا الباب. قال إمامنا الجزري قاعدة أيها الإخوة، واسمعوها مني قبل أن ننظرها في اللوحة: كل كلمة اختلف القراء العشرة فيها فقرأها بعضهم بالإفراد وبعضهم بالجمع فهي في خط المصحف الشريف بالتاء المبسوطة. أعيد: كل كلمة اختلف القراء العشرة فيها فقرأها ورواها لنا بعضهم بالإفراد ورواها لنا بعضهم بالجمع فإن هذه الكلمة في خط المصحف الشريف بالتاء المبسوطة. قد يقول قائل: أنى لي أن أعرف الكلمات التي اختلف فيها القراء العشرة فقرأها بعضهم بالإفراد وبعضهم بالجمع؟ هذا أمر لا يعرفه إلا المتخصصون في علم القراءات العشر، وأقول صحيح كلامك يا أخي، هذا أمر كما ذكرت. لذلك الكلام سيدنا الجزري لما قال: وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف، هذا الكلام فيه تقديم وتأخير. أصل الكلام: كل ما اختلف فيه جمعا وفردا بالتاء هو أو بالتاء عرف. كل ما اختلف يعني كل كلمة قرآنية اختلف فيها بين الجمع والإفراد فقرأها بعضهم بالإفراد وبعضهم بالجمع، بعضهم قرأ جمالة صفر، بعضهم قرأ جمالات صفر، بعضهم قرأ لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين، وبعضهم قرأ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، كل كلمة هكذا وضعها فإنها في خط المصحف الشريف بإيه؟ بالتاء المبسوطة. أعود فأقول: ليس القارئ العادي يستطيع أن يعرف هذه الكلمات التي اختلف فيها القراء فقرأها بعضهم بالجمع بعضهم بالإفراد، هذا لا يعرفه إلا المتخصصون، وحتى المتخصصين قد يفوتهم بعض المواضع. لذلك وجدنا الإمام محمد بن أحمد المتولي شيخ عموم المقارئ المصرية رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 13,300 هجرية، يعني من 120 سنة، توفي من 120 سنة رحمه الله، هذا الإمام العظيم الذي يعتبر من أكابر خاتمة القراء في مصر، محمد بن أحمد المتولي، وكان كفيفا رحمه الله، وأتى بمؤلفات ومصنفات يعجز عن قراءتها المبصرون، فسبحان من خصه بذلك رحمه الله. الإمام المتولي له منظومة اسمها اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم، سأتكلم عنها بعد الفاصل، فانتظرونا حياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة، وأهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. كنا نتكلم قبله عن أن المواضع التي اختلف فيها القراء من هاءات التأنيث، فقرأها بعضهم بالإفراد وبعضهم بالجمع، يتعذر معرفتها إلا على المتخصصين. سأذكرها لكم وأسردها، وبعد ذلك نتكلم على منظومة اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم لشيخ القراء وعموم المقارئ المصرية الأسبق محمد بن أحمد المتولي رحمه الله تعالى، وهو شيخ شيخي شيخي، يعني بيني وبينه شيخان، استغفر الله، بيني وبينه ثلاثة شيوخ، بيني وبينه أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، وهو عن الشيخ علي محمد الضباع، وهو عن الشيخ عبد الرحمن الخطيب الشعار، وهو عن المتولي. فبيني وبين المتولي ثلاثة أئمة رحمه الله تعالى أجمعين، وجزاهم الله عنا كل خير. الشيخ محمد المتولي له منظومة، منظومة اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم، حصر لنا رحمه الله تعالى المواضع التي اختلف فيها القراء، فقرأها بعضهم بالإفراد وبعضهم بالجمع، سنعرج عليها على هذه الأبيات بعد قليل. نبدأ بالبيت 100 من المنظومة الجزرية، وقد وصلنا إلى البيت 100 ولله الحمد والمنة، الذي يقول فيه إمامنا الجزري: وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. نرى على اللوحة التي معنا قاعدة، هذا البيت 100 قاعدة: كل كلمة اختلف فيها القراء فقرأها بعضهم بالإفراد وبعضهم بالجمع فهي في رسم المصحف بالتاء المبسوطة، وتعرف محلها من علم القراءات، وهي سبع كلمات في 12 موضعا. هذا انتبهوا له، وهي أي الكلمات التي اختلف فيها القراء فقرأها بعضهم بالإفراد وبعضهم بالجمع، هي سبع كلمات، ولكن بعضها تكرر أكثر من مرة في القرآن، لذلك هي في 12 موضعا. نرى على اللوحة الموضع الأول، الأنعام، الآية 115، وهي قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قرأها بعض القراء: وتمت كلمات ربك. إذن هي من المواضع التي اختلف فيها القراء فقرأها بعضهم بالإفراد وبعضهم بالجمع، لذلك نلاحظ بأنها بالتاء المبسوطة. الموضع الثاني كما نرى على اللوحة، يونس، الآية 33، وهي قوله تعالى: كذلك حقت كلمة ربك. لاحظتم أن كلمة تكررت في هاتين السورتين. أيضا كما نرى على اللوحة الآن، جاءت في موضع ثالث، وهو الآية 96 من يونس، وهي قوله تعالى: حقت عليهم كلمة ربك. الموضع الرابع قوله تعالى في سورة يوسف الآية 7: آيات للسائلين، وقرأه بعض القراء: آية للسائلين. الموضع الخامس كما نرى على اللوحة، يوسف، الآية 10: وألقوه في غيابة الجب، قرأه بعض القراء: غيابات الجب. نرى أيضا أن هذه الكلمة تكررت في سورة يوسف في الآية 15، وهي قوله تعالى: أن يجعلوه في غيابة الجب، فقرأها بعض القراء 10: في غيابات الجب على الجمع، لذلك هي بالتاء المبسوطة. الموضع السابع قوله تعالى في سورة العنكبوت الآية 50: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. قرأها بعض القراء آية من ربه على الإفراد، فلذلك هي بالتاء المبسوطة. الموضع الثامن في سورة سبأ وهو في الآية 37 قوله تعالى وهم في الغرفات آمنون، قرأه بعض القراء وهم في الغرفة آمنون على الإفراد. الموضع التاسع سورة فاطر الآية 40 فهم على بينة منه، قرأها بعض القراء فهم على بينات منه بالجمع، لذلك هي بالتاء المبسوطة. الموضع العاشر في سورة غافر الآية 6 وهي قوله تعالى وكذلك حقت كلمة ربك، إذن كلمة ربك مضافة وقرأها بعض القراء كلمات ربك على الجمع، لذلك هي بالتاء المبسوطة كما نرى. الموضع الحادي عشر في سورة فصلت الآية 47 قوله تعالى وما تخرج من ثمرات من أكمامها، قرأها بعض القراء من ثمرة من أكمامها على الإفراد، لذلك هي بالتاء المبسوطة كما رأينا. الموضع الثاني عشر والأخير كما نرى على اللوحة قوله تعالى في سورة المرسلات الآية 33 كأنه جمالة صفر، وقرأه بعض القراء العشر جمالات صفر على الجمع. إذن أن يعني لإنسان أن يحيط بهذه المواضع الاثني عشر دون أن يعني يخطئ فيها أو يتوهم أو يفوته بعضها، لذلك إمامنا المتولي رحمه الله جمع هذه المواضع الاثني عشر في أبيات في قصيدته ومنظومته التي سماها اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم. المرسوم يعني مرسوم الخط، مرسوم خط المصاحف العثمانية. نرى على اللوحة الله يسلمكم الكلمات المؤنثة التي قرأها بعض القراء بالإفراد وبعضهم بالجمع. قال العلامة الشيخ محمد بن أحمد المتولي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 13,300 هجرية في منظومته المسمى اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم، ماذا قال؟ نرى على اللوحة وكل ما فيه الخلاف يجري جمعا وفردا فبتاء فدري. إذن هذا البيت كرر فيه المتولي ما ذكره الجزري أن كل موضع اختلف فيه القراء بين الإفراد والجمع فقرأه بعضهم رواه بعضهم بالإفراد ورواه بعضهم الجمع فهو بتاء يعني بتاء مبسوطة، هذا معنى قوله بتاء. فدري يعني فدري ذلك واعلمه. ثم بدأ يسرد تلك المواضع قائلا وذا كما نرى على اللوحة وذا جمالات، ثم قال وآيات أتى، ننتقل إلى اللوحة التي بعدها وآيات أي وهكذا وآيات أتى في يوسف والعنكبوت يا فتى، ثم قال وكلمات وهو في الطول. ما معنى في الطول؟ يعني في سورة التي فيها كلمة الطول وهي كلمة سورة غافر، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. إذا قال رحمه الله وكلمات وهو في الطول، ثم قال مع أنعامه يعني مع سورة الأنعام، ثم قال ثم بيونس معا، معا هنا بمعنى الموضعين في سورة يونس وقد مر معنا الموضعان منذ قليل. ثم انتقل إلى كلمة أخرى فقال كما نرى على اللوحة والغرفات في سبأ، والغرفات في سبأ، إذن في سورة سبأ وهم في الغرفة آمنون وهم في الغرفات آمنون. ثم قال رحمه الله وبينت في فاطر، إذن فهم على بينة منه، فهم على بينات منه في سورة فاطر. ثم انتقل رحمه الله إلى كلمة أخرى كما نرى ذلك على اللوحة فقال وثمرات فصلت، وثمرات فصلت، يعني وما تخرج من ثمرة من أكمامها، من ثمرات من أكمامها في سورة فصلت. ثم قال في البيت الأخير غيابة الجب، وذلك في موضعين كما مر معنا في سورة يوسف. ثم بين رحمه الله أنه قد وقع خلاف في بعض المصاحف في موضع الثاني من يونس وموضع سورة غافر، فقال وخلف ثاني يونس والطولي فعي المعاني، فعي المعاني. نعيد الأبيات سأقرأها سردا الآن، ننظر إلى اللوحة. وكل ما فيه الخلاف يجري جمعا وفردا فبتاء فدري، وذا جمالات وآيات أتى في يوسف والعنكبوت يا فتى، وكلمات وهو في الطول مع أنعامه ثم بيونس معا، والغرفات في سبأ وبينت في فاطر وثمرات فصلت، غيابة الجب وخلف ثاني يونس والطول فعي المعاني. بهذه الأبيات الخمسة أجمل لنا إمامنا المتولي رحمه الله المواضع التي، أو بالأحرى ليس أجمل، يعني وضح لنا وبين لنا ما أجمله الإمام ابن الجزري بقوله وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. بأبيات المتولي هذه نكون قد أنهينا الكلام على باب هاء التأنيث التي كتبت تاء مبسوطة في المصحف الشريف من منظومة المقدمة الجزرية. وإن شاء الله تعالى بحوله وقوته في الحلقة القادمة نتكلم عن همزة الوصل، نتكلم عن همزة الوصل وقول إمامنا الجزري رحمه الله وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. نرجئ هذا الحديث إلى الحلقة القادمة بإذن الله وحوله وقوته. نأخذ بعض الفيديوهات التي أرسلها بعض إخواننا وأخواتنا إلى موقع القناة لنستمع إلى تلك التلاوات ونقيمها بإذن الله تعالى. الفيديو الأول عندنا في هذه الحلقة من الأخ عبد الحميد من إيطاليا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بارك الله فيك أخي عبد الحميد، ما شاء الله، يعني واضح أنك تبذل جهدا وتحب القرآن وتسعى لتلاوته، تلاوتك جيدة بالنسبة لوضعك يعني، لكن هناك أجود بالنسبة لك من صوتك، واضح أنك معذور إن شاء الله تعالى، لكن انتبه إلى أن تخرج كل حرف من مخرجه. كفروا، كفروا لابد من بيان الفاء، ولا نقول كفروا، كفروا هكذا حرف يعني ليس له وضوح، كفروا، ولكن على سبيل الإجمال بالنسبة لوضعك جزاك الله خيرا، وحاول أن تتابع برنامجنا وتتابع ما تجده مشابها لهذا البرنامج أو تتعلم على يدي أستاذ في المنطقة التي أنت فيها فتتحسن تلاوتك، لكن أنت بخير حاليا بالنسبة لوضعك، جزاك الله كل خير أخي عبد الحميد من إيطاليا. معنا هذا الفيديو المرسل من الأخت أسماء من المغرب. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قد هدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بارك الله فيك ابنتي أسماء، واضح من صوتك أنك ما زلت صغيرة وأنت في طريق التعلم، زادك الله توفيقا. كلنا جئنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ثم تعلمنا مسألة وراء مسألة، فأنت ما زلت في طريق التعلم. أنت تقرأين برواية ورش ولكن تخلطين بينها وبين حفص ولا تلتزمين بأحكام ورش، هذا أنت معذورة فيه لأنك صغيرة السن وما زلت في مرحلة التعلم، لكن بالمتابعة والمثابرة بإذن الله يتحسن وضعك جدا بنتنا أسماء من المغرب. معنا هذا التسجيل المرسل من أبي أحمد من سوريا. لا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بلى وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. بارك الله فيك أخي أبا أحمد، تلاوتك ممتازة بكل ما تعني الكلمة، وخاصة لما ختمت التلاوة يحيي الموتى ييا، هنا في عندنا انتقال من ياء مكسورة إلى ياء مفتوحة بحاجة إلى دربة وبحاجة إلى رشقة، وقد أتيت بها أنت يعني بشكل سلس ويدل على إتقان وتدريب. بارك الله فيك أخي أبو أحمد، ما عندي ملاحظة على تلاوتك، أنت متقن زادك الله توفيقا، انفع من حولك من المسلمين ما استطعت. عندنا هذا الفيديو ولكن بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. حياكم الله، حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم. كنا نستمع إلى بعض الفيديوهات التي أرسلتموها إلى موقع القناة، ونستمع الآن إلى هذا التسجيل الصوتي الذي مرسل من أختنا جيهان من مصر. نستمع إلى هذا التسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير بارك الله فيك أختي جيهان ما شاء الله تلاوتك متقنة لا شك وفيها من الدقائق الذي كنت ألحظه في نطق الحروف وقفت ما ننسخ من آية أو ننسها نأت نعم هي هكذا يقف عليها نأت بهمزة ساكنة يتلوها تاء شديدة مهموسة فيها شيء من الصعوبة الأولى الإنسان ما يحاول يقف على الكلمات الصعبة لعلك فعلت هذا حتى تسمعيني يعني أنك لو اضطررت أو اختبرت كيف تقفين عليها كان وقفك عليها جيد أيضا قلت والأرض فجمعت بين الراء الساكنة والضاد الرخوة المستطيلة بنطق صحيح جيد لكن قبل كانت وقفت عليها كانت بحاجة إلى تأن أكثر هكذا قبل بباء ساكنة مخلقلة يتلوها لام ساكنة بينية فانتبهي لذلك لكن الباقي كان ممتاز الله يبارك فيك أختي الكريمة معنا هذا التسجيل من أخينا ضياء من فلسطين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بارك الله فيك أخي ضياء من فلسطين أنت متدرب على التلاوة ودارس للأحكام ومطبق لكن في بحث فاتك وهو بحث إتمام الحركات يخونك لسانك في هذا المبحث ما هو إتمام الحركات عندما ننطق الفتحات يجب أن يكون صوت الفتحات مطابق لصوت الألف عندما ننطق الضمات يجب أن يكون صوت الضمات مطابقا لنطقنا للواوات عندما ننطق الكسرات أو الكسرات يجب أن يكون صوتها مطابقا لصوت الياءات، فأنت يخونك لسانك في الكسرات عندما تقول بسمي بي غير بي، اسمعني، بسمي الله الرحمن الرحيم، نر نير، انظر الفرق، نر نير، هل لاحظت الفرق؟ فعليك أن تكسر الكسرات تماما هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، أعيدها لك، بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا لنفسه، اسمعني، لنفسه، ولا تقول لنفسه، سي سي سي سي، هل لاحظت الفرق بين الكسرة الناقصة والكسرة التامة؟ فانتبه لذلك، والباقي كان جيد، وأعطاك الله صوتا نديا أخي ضياء، زادك الله توفيقا. هذا التسجيل مرسل من الأخت غفران من الأردن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. بارك الله فيك أخت غفران، ما شاء الله تلاوتك جيدة، يعني ما عندي ملاحظات عليها، تلاوتك جيدة ومنضبطة بأحكام التجويد، أسأل الله عز وجل لك مزيد التوفيق. نختم بهذا التسجيل المرسل من أخينا محمد من السعودية. قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. بارك الله فيك أخي محمد من السعودية، ما شاء الله صوتك ندي وتلاوتك يعني جميلة، تأتي بأغلب الأحكام، أحيانا يخونك لسانك فيهرب منك حكم من الأحكام كإخفاء أو ما شابه. لا بد من دراسة الأحكام النظرية أخي محمد، كأني أشعر بأن تلاوتك مبنية على السماع، يعني أنت تستمع وتقلد، لكن الأولى يا أخي أن تدرس الأحكام النظرية وتطبق بأمام أستاذ متقن حتى يعني يضبط لك كل المواضع، فلا يفوتك شيء أثناء التلاوة. لكن على سبيل الإجمال ما شاء الله ربي أعطاك صوت ندي، شكر الله عز وجل على هذه النعمة، وأنت يعني سخرت هذا الصوت في قراءة القرآن العظيم، ونعمة ما فعلت أخي محمد. معنا اتصال من الأخت من؟ من برودي؟ بروندي، نعم. أم أسامة من بروندي معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أم أسامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل. أسامة، ومن يغل يأتي بالغنة. ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. بارك الله فيك يا أسامة، بارك الله فيك. أنت تحفظين القرآن كله أختي الكريمة؟ لا إن شاء الله أحفظه. إن شاء الله ربنا يأخذ بيدك. أنت من بروندي؟ لا أسكن في بروندي. تسكني أين تقع بروندي هذه؟ في إفريقيا؟ نعم. زادك الله توفيقا، الحمد لله تلاوتك جيدة. أحيانا يعني إذا أتى إدغامين وراء بعض لعله يذهب أحدهما، انتبهي، لكن على سبيل الإجمال تلاوتك جيدة، بارك الله فيك أختي الكريمة وشكرا على اتصالك. إلى من معنا؟ إلى أن يأتينا اتصال من أحد الإخوة نجيب على بعض الإيميلات حتى لا نوزع الوقت بين جميع الإخوة الذين أرسلوا لنا ذلك. من جملة ذلك أخونا أحمد شويل أرسل يقول أنه إمام لأحد المساجد وأنه يحب أن يقرأ سورة يوسف في الصلاة، ونظرا لترابط معانيها وقلة صبر الناس عن قراءتها في ركعة واحدة. يا شيخ إيش قلة صبر الناس؟ شيء طبيعي تريد أن تقرأ سورة يوسف في ركعة واحدة؟ يعني هذا طويل على الناس، فلا تفعل ذلك بارك الله فيك. يقول فمن أين يصح أن أبدأ في بداية الركعة؟ حاول أن تقسم سورة يوسف إلى مواضيع، مثلا سورة يوسف كما كلنا يعلم هي عبارة عن لقطات، مرة مثلا أخوة يوسف مع يعقوب، مرة أخوة يوسف مع يوسف، مرة عند العزيز، مرة امرأة العزيز، مرة في السجن. فحاول أن توزع المواضيع على الركعات ولا تطل على الناس، لا تطل على الناس لأن هذا خلاف السنة. بارك الله فيك أخونا أحمد شويل. عندنا هذا الإيميل من الأخ ياسر الدليمي. الأخ ياسر الدليمي أرسل عدة أسئلة، أختار منها من بعض أسئلته. قال حفظه الله: كيف تلفظ الضاد إذا جاء بعدها تاء مثل أعرضتم، وما حكمهما؟ حكمهما الإظهار يا أخي الكريم، إذا جاء الضاد بعدها تاء فالحكم الإظهار، فنبين صوت الضاد ثم بعد ذلك ننتقل إلى حرف التاء هكذا. أعرضتم، أعيدها لك، أعرضتم أعرضتم ردتم ضاد ساكنة بدون أصوات زائدة ثم تاء أعرضتم أرجو أن تكون أن يكون قد وضح لك الأمر أخي ياسر. السؤال الثاني لياسر يقول كيف تلفظ كلمة أعجمي برواية حفص وهل صحيح أن تلفظ أهعجمي بإبدال الهمزة هاء في قراءة عاصم؟ لا يا أخي الكريم، لا في قراءة عاصم ولا في غيرها من القراءات لا يصح ولا يجوز ويحرم إبدال الهمزة هاء إلا برواية، وليس هناك رواية. القرآن كلام الله لا يقرأ بالتشهي ولا يقرأ بالاجتهاد، يقرأ بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ولم يقل فابتدع قرآنه. فقوله تعالى أعجمي رويت لنا بعدة كيفيات، الأصل فيها على غير حفص أعجمي بهمزتان محقق بهمزتين محققتين، لكن حفصا رواها لنا بهمزة بتسهيل الهمزة الثانية هكذا أعجمي اسمعني الهمزة الأولى محققة والثانية همزة ليست شديدة ليس فيها قفل للمخرج أعجمي. أما أن نقول أهعجمي هكذا بهاء صريحة فهذا لا يصح بحال من الأحوال أخي ياسر. قد أجبنا على سؤالين من أسئلة ياسر، وإن زاد عندنا وقت نجيب على الباقي. معنا من تونس من؟ حبيبة من تونس، تفضلي يا حبيبة. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك؟ شكرا الله يجزيك خير. حياكم الله، الله يسلمك، تفضلي. شكرا جزيلا. من أين أبدأ يا شيخ؟ من أول الصفحة. ولئن متم أو قتلتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة فخم من الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وشاور، رقق الراء لأنها ساكنة قبلها مكسور. وشاورهم في الأمر. نعم. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كافي، بارك الله فيك أختي الكريمة، ما شاء الله تلاوتك جيدة ويعني واضح أنك درست الأحكام وتدربت عليها، ويعني أحيانا الإنسان يفوت بعض الأشياء الدقيقة، لكن على سبيل الإجمال ما شاء الله تلاوتك ممتازة أختنا الكريمة من تونس، حياك الله وشكرا على اتصالك. الله يجزيك كل خير والله يبارك فيك يا شيخ. شكرا لكم، حياكم الله، الله يسلمك. بتلاوة الأخت حبيبة من تونس نختم هذه الحلقة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.